عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني فازداد طموحي ويقيني وتنامى في قلبي حب وتسامى في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمني التاريخ. حديث متواصل نستكشف فيه معالم التاريخ ونحاول أن نتعرف على أسباب النصر وعوائق النصر، ونتعرف فيه على دروس التاريخ نتعلم منها ونسقطها على واقعنا، فكأن التاريخ يعيد نفسه. كثير من الأمور سأذكرها لكن بين السطور، واللبيب بالإشارة يفهمه. وقد اخترت أن أبدأ الحلقات الأولى بتاريخ الأندلس وكيفية هذا الصمود الذي حدث في الأندلس، ثم كيف انهارت الأندلس. ووصلنا في الحديث إلى آخر 25 سنة من تاريخ الأندلس، حيث حدث فيها أمر خطير جدا. بقاء غرناطة للسنوات الأخيرة كان سبب رئيسي له هو اختلاف النصارى، اختلاف القوى العالمية. فلما توحدت فاشتال مع أراغون في مملكة أسبانيا، انتهى الصراع العالمي، فتوحدوا ضدنا والتاريخ يعيد نفسه. لما اتفقوا علينا انهرنا، خاصة ان احنا كنا جاهزين للانهيار. في هذا الوقت الذي كانت كان النصارى يتوحدون، كان المسلمون ينقسمون، وانقسمت غرناطة بين اخوين، محمد الزغل ومحمد الغالب بالله. فانقسام داخلي عندنا ووحدة خارجية عندهم. أضيفوا إلى هذا أمر خطير جدا عندما يحدث في أي دولة تنهار كذلك، وهو تدخل النساء من وراء الكواليس في الحكم، وهذا ما سأحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ما علمني التاريخ. في السنين الأخيرة من سقوط الأندلس دروس عجيبة وعبر. باختصار، النصارى توحدوا الآن في الشمال في مملكة اسمها إسبانيا بزواج فرناندو بأيزابيلا. في نفس الوقت كانت غرناطة، هذه المملكة الصغيرة الوحيدة التي بقت للمسلمين في جنوب الأندلس، قد انقسمت إلى قسمين، قسم بقيادة محمد الغالب بالله وهو القسم الأكبر في غرناطة وما حولها، وقسم آخر بيد أخيه محمد الزغل وهو في ملقة وما حولها. ولم يتوقف الأمر عند ذلك. في المملكة الشمالية لغرناطة اللي كان يحكمها الغالب بالله، كان الغالب بالله هذا متزوجا من امرأة تدعى عائشة، وقد عرفت في التاريخ باسم عائشة الحرة. وكانت في نفس الوقت له جارية نصرانية تسمى ثريا، فتن بها هذا الحاكم وغرق في عشقها كما يقولون، وكانت قد انجبت له ولدا اسمه يحيى. فاثرت هذه المرأة ثريا النصرانية على حاكم غرناطة حتى تجعل ولدها يحيى وريث العرس، عرس غرناطة من بعده. طبعا كان المؤهل رسميا للحكم هو ابن عائشة الحرة، والذي اسمه محمد، ايضا ابن محمد، محمد ابو عبد الله. فللتفرقة بين اسمه واسم عمه اللي هو ايضا محمد، ويعني كله اسمه محمد، فكل واحد كان يعطونه لقب. فمحمد اللي يحكم غرناطة اسمه محمد الغالب بالله، ومحمد اللي يحكم ملقة اسمه محمد الزغل. وهذا الان الصغير اللي بدأ يترشح للحكم سموه الصغير، فسمي الصغير حيث انه اصغر من عمه، وقد كان صغيرا فعلا، صغير في السن وصغير في العقل وصغير في النتائج كما سنرى. فكان بالفعل صغيرا في سنه وفي مقامه. طبعا حتى يضمن ولاية العهد لابنه يحيى الذي هو من الجارية النصرانية، ماذا فعل الغالب بالله؟ قام، شوفوا الشيء عجيب، ها، قام بحبس ابن الاخر المرشح لولاية العهد ابو عبد الله محمد الصغير، حبس وامه عائشة الحرة، لكن لم يحبسهما في سجن، حبسهما في قصر اقامة جبرية كما نقول، وقيد حركتهما تماما. طبعا كان هناك كثير من الناس في الشعب يرفضون حكم ابن ثريا، والسبب ان امه جارية نصرانية، فكان هناك ايضا من يرى حقية ان ولاية العهد بالتسلسل مفروض تأتي لابي عبد الله محمد الصغير من بعد ابيه. فبدأت هناك، يعني لا يكفيكم المشاكل التي على مستوى الخطر النصراني الان وانقسام الدولة بين اخوين، الان صارت المشكلة بين ابناء الحاكم، والحاكم يفعلها بنفسه، والناس الان اشتركوا في هذه المسألة، وصارت غرناطة يعني في معمعة سياسية كما نراها في كثير من دولنا للأسف. انطلق هؤلاء الناس المؤيدين لأبي عبد الله الصغير، ذهبوا الى حيث هذا الولد مع امه محبوسين، واستطاعوا تخليصهما. فبعد فكاكه من السجن ماذا فعل ابو عبد الله محمد الصغير؟ قام بثورة على ابيه. عجيب، الان غرناطة من قسم قسمين، وفي القسم الشمالي الان ثورة من الابن على ابيه، والتاريخ يعيد نفسه. فقد حدث انقلاب في غرناطة، وتولى فيها الحكم وقام بطرد ابيه، فسيطر ابو عبد الله الصغير، هذا محمد الصغير، سيطر على الحكم. طبعا ماذا فعل الاب؟ اين يذهب؟ فذهب الى حيث اخيه الذغل الغالب اللي كان يحكم المرية، اخو الغالب بالله، فكان يحكم ملقة وما حولها ايضا. وهكذا انقسمت البلاد الى قسمين مرة اخرى، لكن هذه المرة قسم عليه الصغير في غرناطة، وقسم عليه الزغل في ملقة والمرية، ومعه وتحت حمايته اخوه الحاكم السابق الغالب بالله. طبعا فرناندو الثالث يعني فرصة لاستغلال هذا النزاع والفرقة، فحيال هذا الوضع الذي آلت اليه حال المسلمين في الاندلس، استغل فرناندو هذا الموقف، استغله استغلالا جيدا لصالحه، فبدأ يهاجم حصون غرناطة بما يعلم من خلاف وشقاق سياسي داخل الاسرة الواحدة. وطبعا على غير عادة الغالب بالله الذي كان بينه وبين ملك اسبانيا معاهدات، الملك الصغير هذا في البداية اخذته النخوة، فقامت الحروب بين الصغير وبين ملك اسبانيا، لكنه هذا الصغير طبعا ما عنده طاقة، هي اصلا غرناطة صغيرة والان مقسومة قسمين، فما كان عنده طاقة بحرب ملك اسبانيا. ففي احدى المعارك بينه وبين ملك اسبانيا استطاع فرناندو ان يأسر الملك الصغير، وصار في يده. الان فرناندو يفكر في السياسة اكثر من الانتقام، فبعد اثر الصغير استطاع الزغل اللي كان يحكم الجنوب ان يهجم على غرناطة ويضمها الى املاكه، فصارت الان غرناطة من جديد امارة واحدة لكن تحت حكم الزغل. بعد ذلك بعام واحد مات هما وكمدا الغالب بالله اللي كان الحكم له، والان صار لاخيه اللي كان يناقشه اصلا، ف هو الذي جر البلاد الى كل هذه المشاكل. يقول هذا ما جنته عليه نفسه وما اقترفته يداه ولم يجنه عليه احد. في محاولة لفك اسر الملك الصغير عرض الزغل على ملك اسبانيا اموالا كثيرة، وعرض عليه الولاء لملك اسبانيا، لكن في نفس الوقت ملك اسبانيا كان يفكر في امر في غاية الخطورة، فرفض طلب الملك الزغل، لان عنده ملك معزول وفي عمه ماسك الحكم، فماذا فعل؟ اتفق ملك اسبانيا مع هذا الاسير اللي عند الملك الصغير، وكان في عمره في ذلك الوقت على فكرة 25 سنة فقط، اتفق معه على ان يساعد الملك الصغير على ان يعود ملكا على غرناطة ويطرد منها الزغل. قال انا اساعدك، هذا الزغل عدوي، انت ممكن اتفاهم معك. فوافق الصغير واتفق مع ملك اسبانيا على خطة السراب، هذه خطة السراب الخادع. فاشار الملك ملك اسبانيا على الملك الصغير ان يدخل البلاد من جهة الشمال، من شمال غرناطة، سيعلن فيها الثورة، وهو سيمده ملك اسبانيا، سيمده بالسلاح والمال، ويقوم ايضا ملك اسبانيا يحاصر ملقة من الجنوب، فتنحصر غرناطة بين فتي كماسة كما يقولون. طبعا حدث واضح لملك اسبانيا انه يحدث نزاع وفرقة بين المسلمين، وهذه من اسباب الرئيسية، من العوائق الرئيسية للانهيار وعدم النصر، الفرقة والاختلاف. اذا هدف ملك اسبانيا كما رأينا، كما هو واضح لأي انسان، انه يمزق الاندلس فيسهل السيطرة عليها. فطبعا حاول الزغل ان يصد ويحارب ملك اسبانيا في ملقة في الجنوب، و في نفس الوقت بينما الحرب مشتعلة بين ملك اسبانيا والزغل، واذ بالملك الصغير يدخل من الشمال ويحتل غرناطة في غياب عمه الزغل ويسيطر عليها. عاد امر عجيب الان، ملك الغرناطة في قتال وابن اخيه يحتل غرناطة. طبعا كل هذا مهد الى السقوط الكامل للاندلس كما سنرى بعد الفاصل إن شاء الله. رحب بكم مع علمني التاريخ، ونحن ما زلنا مع تسلسل أحداث سقوط الأندلس. رأينا كيف أن المملكة الصغيرة اللي اسمها غرناطة في جنوب شرق الأندلس، هذا الذي بقي من الأندلس، ولعلكم ضعتم من كثرة الانقسامات، وانظروا تاريخنا الحديث وتعرفون لو واحد بعد 200 سنة ولا 500 سنة درس تاريخنا كيف سيضيع. أيضا على كل حال، باختصار هذه المملكة الصغيرة التي كانت تواجه جيوش جرارا من النصارى في الشمال الذين كانوا متفرقين وتوحدوا في مملكة اسبانيا، هذه المملكة الصغيرة انقسمت بين الان استقر الامر ان الملك ابو عبد الله محمد الصغير سيطر على غرناطة، وعما اللي كان مسيطر عليها سابقا، بينما يحاول ان يحمي ملقة كانت الثورة قد قامت من ابن اخيه فسيطر على غرناطة، فلم يستطع ان يحمي ملقة ولم يستطع ان يحمي غرناطة، و ضاعت ملقة تماما وصارت بيد النصارى، ولم يبقى بيد الصغير الا غرناطة وما حولها. الملك السابق عم الصغير محمد الزغل ابن الاحمر لم يقبل ان يخضع لهذا الحكم الجديد، فماذا فعل؟ زاد الطين بلة كما يقولون. انطلق الزغل ليس لغرناطة ليبايع ابن اخيه، وانما انطلق الى شرق غرناطة حيث منطقة تسمى واديات، واعلن فيها الاستقلال بدولة جديدة، دولة واديات، وقام فيها مملكة هناك له. فتقلصت غرناطة بانقساماتها المتكررة الى نصفين، والنصف بدورة الى نصفين، فكان الوضع في النهاية كالتالي: جزء في شرق غرناطة هو وادي آس على رأس الزغل، ثم جزء آخر في غرناطة على رأس محمد الصغير، وجزء آخر هو ملقة وقد صارت الآن في يد ملك أسبانيا. طبعا كان الاتفاق مع ابن الأحمر الصغير أن ملك أسبانيا سيعيد له ملقة، فطلب ابن الأحمر من ملك أسبانيا أن ينفذ الاتفاق ويعيد إليه ملقة كما كان العهد والاتفاق، إلا طبعا أن ملك أسبانيا أجابه بأنه إن سحب جيش من ملقة فسيطمع فيها الزغل ويأخذها منه، يأخذها من الصغير، فالحل إذن أن يبقي جيوشه فيها، ليس لاحتلالها وليس للسيطرة عليها، وإنما لحمايتها من القوى المحيطة. والتاريخ يعيد نفسه، واقرأوا بين السطور. وما مرت الا شهور قليلة حتى أعلن ملك إسبانيا استرقاق أهل ملقة جميعا، أخذهم رقيق عبيد كانوا مسلمين، ولم يرعى المعاهدة التي تمت بينه وبين الصغير. وهذا وأين الله، ديدنهم وطبيعتهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. الآن قصة ما بقي من هذه القطعة، هذه المائدة التي تكالب عليها أعدائنا على الساحة. الآن الصغير ومعه ولاية صغيرة جدا اسمها غرناطة، وعمه الدغل ومعه ولاية أصغر جدا اسمها وادي آس. هل سمعتم بمملكة اسمها وادي آس؟ ثم ملك أسبانيا وقبضة كل الأندلس بما فيها جبل طارق وطريف ومرية وملقة كلها تحت يده. وطبعا استكمالا لآمال كان قد عقدها قديما، قام في سنة 895 هجرية 1490 ميلادية انطلق ملك اسبانيا من ملقة الى المرية على ساحل البحر المتوسط، فاخذها ثم توجه الى وادي آس التي كانت بيد الزغل. طبعا ماذا يستطيع الزغل ان يفعل امام هذه القوات، وابن اخيه الملك الاحمر لم يساعده، فاستولى على وادي آس وهرب الزغل ليس الى داخل الاندلس، هرب الى تونس، وقد ترك البلاد بمن فيها من المسلمين بعدما كان سببا رئيسيا في ضياعها. وماذا كسب في الدنيا او الاخرة؟ الان حوصرت مدينة غرناطة من كل جهة، كل قراها ومزارعها من كل مكان محاطة بجيوش النصارى، احاطوها من الشرق ومن الغرب ومن الشمال وحتى من الجنوب، ولم يكن لهم حتى منفذ بحري الان. وطلبوا من الصغير ان يسلم مفاتيح المدينة، هذا في سنة 895 هجرية 1499 ميلادية قبل السقوط النهائي بسنتين. محمد ابن الاحمر الصغير فكر كثيرا في هذا الامر ولم يجد حلا، بعدما رأى الان انتبه انه خيانات مستمرة، وانهم لن مهما وافق اتفق معهم على عهود لن يعني لن ينصفوا، فقرر ان يحاربهم، لانه لو اطاع امرهم واستجاب لمطالبهم سيخسر كل شيء، سيترك الحكم ويترك البلاد، وهو لا يريد هذا ولا يقدر ان يتحمله. فبعد كل هذه السنين وبعد كل هذه الخيانات قرر ان يقاتل ويدافع عن البلاد، يدافع عن غرناطة. فاعلن الصغير الجهاد في سبيل الله. وفي نفس الوقت كان داخل غرناطة مجموعة تأبى الذل وتأبى الاستسلام وتريد العز للاسلام والمسلمين، يقودهم احد الامراء اسمه موسى ابن ابي غسان. فاعلن موسى ابن ابي غسان الجهاد نصرة لغرناطة وحماية لها من السقوط. فالحكومة والشعب الان كلاهما يعلن الجهاد. ماذا حدث لغرناطة فسقطت رغم كل هذا؟ هذا حديثنا في الحلقة القادمة ان شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. Thank you.